تحلي خضر الرمل لم علي واجب علي امدحه من قبل ما اتكلم لحتى رب العباد المصطفى سل ما شفت زي وزل ولا شفت انوار ولا شفت زي وزل ولا شفت انوار ولا زي شفت العين في حسن وجمال ما شفت زي وزل ولا شفت انوار ولا زي شفت العين في حسن وجمال ده منور الحرمين احمد حبيب الله ده منور الكونين صلوا معايا قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. وكل من قال أنا مشتاق لأنواره يسعد في مكة ومنى ويصلي بجواره ويعود لأجله بخير والنفس مسرورة بحجة مبرورة وتسهل له مشواره. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. يا رب جيت لك بذنوبي خفت كروبي، يا رب جيت لك بذنوبي خفت كروبي، ووفيت بوعدي ومكتوبي يا نفسي توبي، أملي ومنايا ومطلوبي تصلح عيوبي، وحياة حبيبي ومحبوبي أحمد نبينا. أنور وزين على المينا رفق السفينة، رايحة المدينة تودينا مليار نبينا. الرحمن عالباب بتستناك، بالمغفرة بشرك يا حق نلت مناك، وعلى جبل عرفات أكرم كريم نداك، وسعيت وسعيك قبل دعا بالرحمة بشرناك كيوم ولدتك أم كيوم ولدتك أم من الذنب طهرناك وفروضة المصطفى يا حج وانت جناك ساعد قبول الدعاء الفتحة أمانة معاك ترجع وكلك نور ترجع وكلك نور وتساعدي في يمنا في المينا نستقبلك مطرح ما ودعناك بالصحة والعافية شربت الزلال الحلال من زمزم الصفي مطرح ما بزري تمي من كل العلل شفي مضم ضميرك سليم مضم ضميرك سليم لا ظلمت ولا غشيت